ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، فالملك كله لك والحكم كله لك، لك الخلق والأمر. وقوله ابن كثير يقول: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. الغفر هو الستر وترك المؤاخذة بالذنب، والرحمة إذا قرنت مع الغفر يراد بها ألا يوقعه في مثله في المستقبل. وأنت خير الغافرين، لا يغفر الذنوب إلا أنت. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هناك الفصل الأول من الدعاء دفع المحذور، وهذا لتحصيل المقصود، أي أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة. تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة: إنا هدنا إليك تبنا ورجعنا وأنبنا إليك. قال ابن الجوزي: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ نقل عن المبرد قال: هذا استفهام استعطاف، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ مهم هذا، استفهام استعطاف. أي لا تهلكنا، استفهام استعطاف، تهلكنا بما فعل السفهاء منا، يعني لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. وقال ابن الأنباري: هذا استفهام على تأويل الجحد، أراد لست تفعل ذلك، يعني أنك لا تفعل يا رب ذلك. هناك استفهام استعطاف: لا تهلكنا يا رب بما فعل السفهاء. أو استفهام على تأويل الجحد، أي لست تفعل ذلك. والسفهاء المقصود بهم عبدة العجل. قال الفراء: وظن موسى أنهم أهلكوا باتخاذ أصحابهم العجل، وإنما أهلكوا بقولهم أرنا الله جهرة. والله أعلم، يعني الفراء هنا يخطئ موسى، فظن أن إهلاكهم بسبب اتخاذ أقوى قومهم العجل، وإنما كان إهلاكهم لقولهم أرنا الله جهرة. هؤلاء 70 أهلكوا لأنهم قالوا أرنا الله جهرة. الله أعلم. قال ابن القيم: والذي يظهر والله أعلم بمراده ومراد نبيه أن هذا استعطاف من موسى لربه وتوسل إليه، بعد ما نقل الأقوال 5 أقوال أو 4. قال: والذي يظهر، ابن القيم يقول أن هذا استعطاف من موسى عليه الصلاة والسلام لربه وتوسل إليه بعفوه عنهم من قبل حين عبد قومهم العجل. هذا توسل: يا رب عفوت عن عباد العجل، فهؤلاء يا رب أولى بالعفو. يقول موسى: إنهم قد تقدم منهم ما يقتضي إهلاكهم، ومع هذا فوسعهم عفوك ومغفرتك، فوسعهم عفوك ومغفرتك ولم تهلكهم، فليسعهم اليوم ما وسعهم من قبل. قال ابن القيم: وهذا كما يقول من واخذه سيده بجرم، هنا مكتوب وأخذه، ربما وأخذه سيده بجرم، لكن من وأخذه ربما أوفق، يعني من وأخذه سيده بجرم. لو شئت وأخذتني، كذلك مكتوب وأخذتني من قبل، لو شئت وأخذتني من قبل، من قبل هذا بما هو أعظم من هذا الجرم، ولكن وسعني عفوك أولا فليسعني اليوم. ثم قال نبي الله: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ ثم نقل عن ابن الأنباري أن هذا استفهام بمعنى الجحد، لست تفعل ذلك. ثم نقل عن الفراء ما سبق، قلنا أنه جعل أن موسى توهم أن هذا بسبب من اتخذ العجل، وإنما بسبب أنهم قالوا أرنا الله جهرة. ثم قال: إن هي إلا فتنتك. وهذا يقول ابن القيم: وهذا من تمام الاستعطاف، أي ما هي إلا ابتلاؤك واختبارك لعبادك، فأنت ابتليتهم وامتحنتهم، فالأمر كله لك وبيدك، لا يكشفه إلا أنت، كما لم يمتحن به ويختبر به إلا أنت. فنحن عائدون بك منك، عائدون عفوا، فنحن عائدون بك منك ولاجئون منك إليك. الفتنة منك يا رب، تضل من تشاء، تهدي من تشاء، يقصد القاسمي. قال: إن هي إلا فتنتك، ما الفتنة التي وقع فيها السفهاء إلا اختبارك وابتلاؤك وامتحانك لعبادك، فأنت ابتليتهم وامتحنتهم، فالأمر كله لك وبيدك، لا يكشفه إلا أنت، كما لم يمتحن به ويختبر إلا أنت، فنحن عائذون منك ولاجئون منك إليك. نفس كلام ابن القيم. طيب، إذن القاسمي ما نحتاجه ما دام فيه تكرار لكلام ابن القيم. قال ابن جزي: لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. يحتمل أن تكون لو هنا قال للتمني، لو شئت، أي تمنوا أن يكون هو وهم قد ماتوا قبل ذلك. لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، لأنه خاف من تشغيب بني إسرائيل عليه، رجع إليهم دون هؤلاء السبعين. ويحتمل أن يكون قال ذلك على وجه التضرع والاستسلام لأمر الله، كأنه قال: لو شئت أن تهلكنا قبل ذلك لفعلت، فإن عبيدك وتحت قهرك وأنت تفعل ما تشاء. ويحتمل أن يكون قالها على وجه التضرع والرغبة، كأنه قال: لو شئت أن تهلكنا قبل اليوم لفعلت، ولكنك عافيتنا وأبقيتنا، فافعل معنا الآن ما وعدتنا، وأحيي هؤلاء القوم الذين أخذتهم الرجفة. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، أي تهلكنا وتهلك سائر بني إسرائيل بما فعل السفهاء الذين طلبوا الرؤية والذين عبدوا العجل. ابن جزي يعني حاول يجمع بين الأسباب، فمعنى هذا إدلاء بحجته وتبرؤ من فعل السفهاء، ورغبة إلى الله أن لا يعم الجميع بالعقوبة. إن هي إلا فتنتك، الأمور كلها بيدك، تضل بها من تشاء. معنى هذا اعتذار عن فعل السفهاء، فإنه كان بقضاء الله ومشيئته. إنا هدنا إليك، تبنى، يعني تضل بها من تشاء، أن هذا حصل يا رب، يقصد حصل فتنة قضيتها علينا يا رب وعافيتنا من العقوبة، فلتعافنا الآن يا رب. إنا هدنا إليك، تبنى. وقال هذا الكلام، قاله موسى استعطاف ورغبة إلى الله وتضرع إليه، ولا يقتضي شيئا مما توهم الجهال فيه من الجفاء في قولها تهلكنا بما فعل السفهاء منا. يعني بعض الجهال قالوا هذا جفاء من موسى، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، قال لأنها قد بينا أنها قال ذلك استعطافا لله وبراءة من فعل السفهاء. قال ابن عاشور أخيرا: وقدم المغفرة على الرحمة لأن المغفرة سبب لرحمات كثيرة، فإن المغفرة تنهية لغضب الله المترتب على الذنب، تنهية. فإذا انتهى الغضب تسنى أن يخلفه الرضا، والرضا يقتضي الإحسان. هذا سلمكم الله ورحمه. ما أحببت أن أذكره في تفسير هذه الآية وبيان الوسيلة التي فيها.